ومعاند وهو عالم، ومنافق يأخذ بالتقية، ومحارب معلن بالعداوة، ومحارب بالبغي والعدوان. فهذه أصناف: الجاهل، المعاند، المنافق، المحارب، أربعة. كل هؤلاء مستعدون لأداء الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه وأتباعه. وتظن أنك وارث لهم وما بقت الأذى في نصرة الرحمن. الله، هذا ظن خائن، يعني تظن أنك وارث الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يصبك ما أصابه. علم الإثم إذا لم يصبك ما أصابه أو شيء منه أو من نوعه، فإنك قاصر في إثم الرسول عليه الصلاة والسلام، قاصر. ولا يمكن أن تفرش الأرض زهورا وورودا لإنسان متمسك بالسنة كما ينبغي أبدا. من رام ذلك فقد رام المحال. وفتش التاريخ، فتش في التاريخ، ما من إنسان قام لله عز وجل بحق إلا وجد أبدا. لكن عدل أبدا يختلف، قد يكون من يريد الأذى لا يتمكن لقوة السلطان مثلا، أو لا يتمكن لشرف الرجل وجاهه عند الناس، أو لموانع أخرى، لكن لا بد أن يجد أذية. يقول: وتظن أنك وارث لهم وما ذقت الأذى في نصرة الرحمن. كلا، ولا جاهدت حق جهاده في الله لا بيد ولا بلسان. اللسان بالقول، واليد بالسنان، والرمح والقلم. فجهاد اليد بالقلم، بالسيف، بالرمح، بالقوس. يقول: من نفى والله المحال النفس، يعني أن نفس من يكن المحال المستحيل. ما هي الأمة التي مني هنا؟ أن لا يتعدى من أعداء الله وهو قائم بنصرة دين الله أبدا، هذا محال، لا بد أن يتعدى. لكن كما قلت لكم، الألية قد تختلف وقد يوجد لها موانع، لكن لا بد لها، لا بد منها. ومن نفس والله المحال النفس فاستحدث سوى ذا الرأي والحسبان، يعني دور رأي غير هذا. لو كنت وارثهم، وارث من الرسول صلى الله عليه وسلم، لآذاك الأولى ورثوا عداه بسائر الألوان، بسائر متعلق بأذاك، يعني بسائر الألوان من الأذى. وصدق رحمه الله لقول الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المسلمين. كل نبي له عدو من المسلمين، ولأتباعه إيش؟ عدو من المسلمين، لأن هؤلاء المسلمين الذين عادوا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعادوا لأن محمد بن عبد الله، عدوا لدينه. فمن تمسك بدينه فقد ورث، فلا بد أن يكون لأعداء الذين عادوه إيش؟ وارث، وارث يؤذي ورثة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا مشاهد. الإمام أحمد ماذا حصل له؟ حصل أذية، يجر بالبغلة في الأسواق، ويضرب بالسياط حتى يغمى عليه، وحبس. شيخ الإسلام كذلك، وغيرهم كثير، غيرهم كثير. كل من كان أقوى من الله وأفتى بالحق فإنه سيكون أعداؤه أفضل.